نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بالنوع الثاني من السقط في الإسناد. وقلنا النوع الأول من السقط في الإسناد هو الظاهر، وذكرنا أربعة أنواع، وهو المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق. والآن السقط الخفي، السقط الخفي، وهو نوعان: تدليس والإرسال الخفي. التدليس والإرسال الخفي، غير الإرسال الذي في السقط الظاهر، هنا ذاك سمي إرسال خفي. إرسال خفي. المدلس أول شيء، حديث المدلس، هو قالوا التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد. التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، وهو من الدلس وهي الظلمة. فدلسه أي أخفى عيبه، دلسه بمعنى أخفى عيبه. ويقال في الإسناد ويقال في غير الإسناد، يعني دلس العيب مثلا في البيع في الشراء. طيب، فالقصد أن التدليس هو عيب في الإسناد يخفى، عيب في الإسناد يخفى. أقسامه، قال تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. طبعا هذا الذي ذكره المؤلف يعني ممكن أن يقسم تقسيم آخر كما قال بعض أهل العلم، قالوا التدليس الإسناد يتفرع منه التسوية، يعني جعل تدليس التسوية تحت تدليس الإسناد. قال تحت تدليس الإسناد تدليس التسوية وتدليس العطف وتدليس القطع وتدليس السكوت وتدليس الصيغ، قال كلها تدخل تحت تدليس الإسناد، كلها تدخل تحت تدليس الإسناد. إذن تدليس إسناد، تدليس تسوية، تدليس عطف، تدليس قطع، تدليس سكوت، تدليس صيغ، هذا كله إيش؟ من التدليس، تدليس إسناد. أما تدليس الشيوخ فقالوا ينقسم إلى قسمين، وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان، تدليس الشيوخ وتدليس البلدان. طبعا هذه يعني أخذ توسع في علم المصطلح كذا، لكن هي فقط هي اصطلاحات لأهل العلم، لأن المدلسون يتنوعون يبدعون كما يقولون، زين كل واحد يطلع على طلعة، زين فيقول هذا تدليس جديد، هذا خلينا نشوف الاسم، قال هذه جديدة ما مرت علينا، قال هذا تدليس سميه تدليس عطف، وهذه جديدة ما مرت علينا سميه تدليس شيوخ، هذا تدليس عفوا تدليس عط شو اسمه سكوت، وهذا تدليس صيغ، وهذا تدليس بلدان. لكن على كل حال في النهاية كله تدليس، واللي هو قلنا شنو التدليس؟ إخفاء عيب، إخفاء العيب، هذا هو التدليس بشكل مختصر. تدليس الإسناد، ما هو التدليس؟ التدليس في الإسناد قالوا أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. باختصار يعني أشرح هذا التعريف. الآن من منكم أدرك الشيخ ابن عثيمين وسمع منه، جلس عنده، جلس بين يديه، يرفع يديه. طيب، جلست عند الشيخ سمعت منه. طيب الآن لو حدثنا قال سمعت الشيخ ابن عثيمين، عندكم مشكلة؟ وهو صادق إن شاء الله. الاسم منصور، لو قال لنا منصور سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا وكذا وهو صادق ثقة، تقبلون؟ اللي يقبل يرفع يده. أشوى زين. طيب لو قال لنا منصور قال الشيخ ابن عثيمين، ما قال سمعت ولا قال حدثني، قال قال الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين تحتمل أنه سمعه منه ولا ما تحتمل؟ تحتمل، تحتمل أنه سمعه في شريط، تحتمل، تحتمل أنه قرأه في كتاب، تحتمل، تحتمل أنه أحد طلبة الشيخ أخبره، تحتمل ولا لا؟ ممتاز. فإذا قال لنا منصور الآن حدثني الشيخ ابن عثيمين، هذا إسناد متصل ما عندنا فيه مشكلة. فإذا قال لنا منصور قال الشيخ ابن عثيمين، زين، قلنا سمعت منه أو لم تسمع منه؟ فيه تفصيل هنا. إذا كان منصور ثقة ولا يعرف بالتدليس، فالأصل إنه ما يقول قال ابن عثيمين إلا إيش؟ إلا سامع منه، وإلا لو كان في واسطة كان يقول، كان يقول قرأت للشيخ ابن عثيمين، كان يقول سمعت في شريط، أو يقول حدثني فلان عن الشيخ ابن عثيمين. واضح ولا لا؟ هذه العادة عند أهل العلم بالحديث، عادتهم أنه إذا سمع منه يقول سمعت، وإذا ما قال سمعت قال قال أو كذا، فإذا كان بينه وبينه واسطة يبينها، يقول حدثني فلان عن الشيخ ابن عثيمين، حدث قرأت في كتابه، سمعته في شريط. واضح ولا لا؟ نعم، كانوا يبينون. فإذا لم يبين قالوا الأصل أنه سمعه، سواء قال حدثنا أو قال قال. وضحت؟ واضح؟ طيب، فإذا سألنا منصورا وقلنا له هل سمعت الشيخ ابن عثيمين لما قلت لنا هذا الكلام في هذه الجملة، هذه الجملة التي نقلتها عشان، هل سمعت الشيخ ابن عثيمين؟ قال لا والله، حدثني الشيخ حمد العثمان، أو حدثني الشيخ سالم الطويل، أو حدثني الشيخ فيحان، أو حدثني غيرهم من طلبة الشيخ. طيب، قال حدثني محمد الطبطبائي، أي واحد، قال حدثني فلان عن الشيخ ابن عثيمين. قلنا ليش ما قلت حدثني فلان؟ قال والله يعني عادي، ليش، في مشكلة عندكم؟ قلنا نعم، أنت مدلس. نقول له إيش؟ أنت مدلس، لأنك أوهمتنا أنك سمعت من الشيخ، حنا ظننا أنك إيش؟ سمعت من الشيخ. إذن هذه الجملة التي قلتها لم تسمعها من الشيخ، لكنك لم تقل حدثني لئلا تكون كذابا، فأنت لست بكذاب، واضح لا؟ وإنما وهمتنا. وياك نعيد التعريف الآن، أن يروي، بنحط أسماء الحين، زين، أن يروي منصور عمن سمع منه وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما لم يسمع منه، هذا الأخير ما سمعها منه، من غير أن يذكر أنه سمع، ما قال حدثني ولا قال سمعته، جاء بصيغة تحتمل قال عن. وضحت الآن الموضح؟ وضح التعريف؟ إذن تعريف التدليس أن يحدث عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه، لكن سمع منه أشياء أخرى، لكن هذا الشيء لم يسمعه منه، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع، اللي قال عن أن فلانا، هذا تحتمل، لكنها ليست، لم يقل سمعته ولم يقل حدثني. لو قال سمعته، لو قال سمعته أو قال حدثني ثم سألناه ما شاء الله أنت سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول هذا؟ قال لا والله فلان قال، حقيقة تقول سمعته، لماذا قلت حدثني؟ قال والله عادي. لا مو عادي، أنت كذاب. نقول هذا كذب، واضح ولا لا؟ فصار في خانة الكذابين، ثم لا يقبل حديثه أبدا. وضح إن شاء الله تعالى. إذن أن يحدث عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل، تحتمل. وإذاك حنا لما يروح منصور نبلش هو سمعه منه أو لم يسمعه منه؟ عمر قال لا سمعه منه، إيش درك؟ قال أنا قال قال. جاء أحمد رد عليه قال لا، قال ما تؤكد، تحتمل السماع، تحتمل أنه سمعه بواسطة. فنضطر أن نتصل على منصور ونسأله تعال أنت سمعت ولا لم تسمع؟ وضحت الآن؟ نعم. إذن هذا هو التدليس، أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع، شيئا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل أنه سمعه منه. وذاك أهل العلم يتوقفون هنا سمعه ولم يسمعه، فينظر في حال هذا الراوي، إن كان مدلسا يعني سبق كذا مرة ضحنا عليه، يعني يقول قال فلان وبعدين لما نسأله يطلع في واسطة بينه وبينه، هذا يسمونه مدلس، واضح ولا لا؟ طبعا كلنا مدلسين الحين ولا لا؟ منو فيكم ما هو مدلس يرفع ايده؟ زين، اللي فيكم مدلس يرفع ايده، صحيح؟ ترى كلنا مدلسون الان، لما تجي علم الحديث والله ابن حجر لو يطلع لنا الان يالف فينا كتاب، الله المستعان. طيب كلنا الان في احاديثنا، في تصرفاتنا، في اقوالنا ندلس، صح ولا لا؟ ندلس. يعني احيانا انا اتي واقول قال مثلا الشيخ ابن عثيمين، وانا سامعها من سالم مثلا، وسامعها من حمد، ولا سامعها من غيره من طلبه الشيخ مثلا، او اقول قال الشيخ بن باز، او قال مثلا الالباني، او قال فلان، زين، وانا شيء ما سمعته منه لكن نقلته عن ثقه، او احيانا عن غير ثقه، والله قعدت بديوانيه وواحد ما اعرفه حتى، زين، وقال ترى في الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا، او قرات في كتاب الشيخ ابن عثيمين كذا وكذا، وانا اروح احدث فيها، ترى الشيخ ابن عثيمين يقول كذا ولا لا؟ هذا شنو؟ هذا تدليس. المفروض تقول ايش؟ جلست في ديوان وقال شخص كذا كذا وكذا، او حدثني فلان اذا كنت تعرف اسمه، وقال نقل عن الشيخ فلان انه قال كذا وكذا، عدل؟ فهذا كله تدليس. ومن اشهر المدلسين في زماننا هذا عمر، ها، مدلس قوي جدا الان في هذا المسجد، يعني ينقل اشياء كلها بالتدليس. انا اقول حق خالد شيء، يجي يقول ترى عثمان يقول كذا وكذا، ما قلت له، انا قلت حق خالد، خالد قال له، هذا تدليس، صح ولا لا؟ فالقصد ان هذا تدليس، هذا تدليس. لكن هل التدليس عيب؟ هل التدليس حرام؟ ولا تخافوا انتم تدليس رحتوا فيها، لا ترى في مدلسين حلوين مقبولين، يعني ما في مشكله يعني. طيب الفرق بين التدليس والارسال الخفي، احنا قلنا السقط في الاسناد اما ان يكون ظاهرا وما يكون خفيا، وقلنا الظاهر المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق، الخفي هو المدلس والمرسل الخفي. الفرق بين التدليس والمرسل الخفي هو أن التدليس يعني عمن سمع منه، المرسل الخفي عمن لم يسمع منه. نرجع حق منصور. منصور لقيت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ما شفته لكن عاصرته، صح ولا لا؟ طيب فهنا منصور إذا حدث عن الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، هذه يسمونه مرسل خفي. هو أيضا هنا في حالة منصور يعني أن يحدث عمن لقيه وعاصره، ما شفته، زين، لكن عاصره، عاصرته طبعا، زين، أن يروي عمن عاصره، زين، شيئا لم يسمعه منه قطعا، قطع يقينا، زين، بصيغة تحتمل سمع. أيضا لما يجينا منصور يقول قال ابن باز كذا وكذا، نقول انت ابن عثيمين شفته، يمكن شايف ابن باز بعد، واضح ولا لا؟ فنقبل منه، فنقبل منه، هذا يسمونه مرسل خفي. ثم لما بحثنا، زين، وإلا منصور لم يرى في حياته الشيخ بن باز، لكن عاصر وعاش معه في زمن واحد، وكان ممكن اللقية ولا صعبة؟ كانت ممكنة، أقصاها تذكرة ولا بالسيارة يروح الرياض يشوف الشيخ، ولا بالطائف ولا بمكة، يعني ما هي قصة، عارفه، ما هو مستحيل. لكن منصور الله يهدي ما حرص، زين، لكن كان يمكنه أن يراه ولا لا؟ كان يمكنه أن يراه، ما في أي مانع يمنع أنه يراه. طيب فهذا يسمونه مرسل خفي. إذا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن المدلس إيش؟ رآه وسمع منه، بينما الذي أرسل عنه لم يره، أو رآه ولم يسمع منه أصلا، واضح ولا لا؟ هذا الفرق اليسير بينهما، وإن كان بعض أهل العلم يسوي بينهما، بعض أهل العلم يجعل المرسل خفي نوع من أنواع التدليس، يجعله تدليسا عاديا يعني. طيب لكن حتى يفرقوا، فقط للدقة عند أهل العلم، حتى يفرقوا، فيقول المرسل خفي الفرق بينه وبين المدلس أن المدلس سمع منه شيئا، بينما الذي أرسل عنه لم يسمع منه شيئا أبدا، لكنه لقيه أو عاصره. بعضهم يقول لقيه، وبعضهم يقول لقيه وعاصره. عاصره يعني عاش معه في نفس الزمن لكن ما رآه، ما جلس معه، لكن عاصره. هو مثل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد ولده، عاصره ولا ما عاصره؟ لقيه ولا ما لقيه؟ ها ولده ها؟ لا لا هو لا ولد في حياة أبيه زين، لكنه لم يسمع من أبيه شيئا لأنه مات صغيرا، أبوه مات وهو صغير. طيب فأبو عبيدة عندما يحدث عن عبد الله بن مسعود أهل العلم يقول ما نقبل. طيب ليش ولده؟ يعني معقولة ما عاصره؟ لا عاصره أكيد ولده بعد شنو. طيب لقيه؟ أكيد لقيه ولده، نعم لأنه مات في حياته. قال شلون إذا ما تقول؟ لم يسمع منه شيئا، مات صغيرا يعني قبل الحلم أو ما كان عنده أو واضح ولا لا؟ قال لم يسمع منه شيئا، فيسمونه مرسل خفي، مرسل خفي. وبعضهم يقول مدلس، لكن على كل حال زين، إذا المرسل خفي والمدلس إيش قريبان ولا لا؟ قريبان من بعضهما. قلنا أنواع أخرى: تدليس التسوية، تدليس القاطع، تدليس العطف، تدليس ال شو اسمه الصيغ. طيب هذه كلها أنواع تدليس. كما قلنا لما اجتهد المدلسون في طريقتهم اجتهد العلماء في إخراج أي تسميات لهذا التدليس. قال تدليس التسوية هو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، يسقط ضعيفا بين ثقتين، يسوي الإسناد، يسوي الإسناد. يعني تشوف الإسناد ثقة عن ضعيف عن ثقة، ثقة عن ضعيف عن ثقة. فهذا يجي يقول لو طيحنا الضعيف شو يصير؟ ثقة عن ثقة، فيروح يطيح الضعيف. بايخة ها؟ إيمان. لكن الله لله الحمد والمنة، يعني الله تبارك سخر لهذا الدين علماء يذبون عنه ويكشفون كل هذه الأشياء، كل هذه الأسئلة. مع أن البعض قد يكون يعني نيته طيبة، نيته حسنة، مثل الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم دمشقي الشامي، شيخه الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن ضعيف عن ثقة أحيانا، في بعض ضعفاء روى عنه الأوزاعي. فهذا الوليد بن مسلم يأتي لأحاديث رواها الأوزاعي عن ضعيف عن ثقة، فيجي حق الضعيف ويطيحه من الإسناد ويرويه عن الأوزاعي عن الثقة الثاني ويسقط هذا، ما يقول حدثنا طبعا، قال أو عن، واضح؟ مثل قلنا قبل قليل قال أو عن، فيسقط الضعيف اللي بينهم. المهم طاحوا عليه، قال تعال كيف طاحوا يعرفوا؟ طبعا في أسباب كثيرة أو وسائل كثيرة يعرف من خلالها. المهم عرفوا أن في ساقط بين الأوزاعي وبين شيخي. قال كيف أنت حديثك ما فيه فلان، بين حديث فلان وفلان وفلان يرون على الأوزاعي فيه فلان، إيش معنى أنت ما فيه فلان؟ قال أنا أسقطته، أشكره يعني مو كذاب، هو الوليد مسلم ما هو كذاب، ثقة، رجل يعني عدل، لكن اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيب. زين فقالوا كيف سقط هذا؟ قال أنا أسقطته. على كيفك؟ شو أسقطته؟ الأوزاعي حدث عنه وقال لك الأوزاعي ألم يقل لك حدثني فلان عن فلان؟ قال نعم. قال لماذا أسقطته؟ قال أنا أجل الأوزاعي أن يدعو عن أمثال هؤلاء، هذا ما هو كفو أن يروي عن الأوزاعي. يقول شكو الأوزاعي راضي، يعني هذا يقولون ملكي أكثر من الملوك، صحيح؟ ملكي أكثر من الملك. إذا كان الأوزاعي راضيا وهو قبل أن يروي عن هذا الضعيف عن ذاك الثقة، فأنت على أي أساس تسقطه؟ قال لا أنا أجل الأوزاعي، هذا مو كفو الأوزاعي يروي عنه، فيقوم يسقطه. إذا النية إيش؟ حسن، لكن هل تكفي النية الحسنة؟ لا تكفي. وذاك أهل العلم ضعفوا حديث وليد بن مسلم، خاصة إذا يقول حديث وليد بن مسلم بالذات لازم من أول الإسناد لآخر كله حدثنا حدثنا حدثنا، لأنه ما يكذب، مستحيل يقول يسقط هذا ويقول الأوزاعي قال حدثنا فلان، ما يسويها، هو ليس بكذاب، فهو نيته حسنة، لكن يسوي الإسناد بحيث أنه يقول شيخي الأوزاعي ما يروي عن هؤلاء الضعفاء، أنا أجله، فيسقط الضعفاء. هذا يسمى تدليس تسوية. تدليس إيش؟ تسوي، يسوي الإسناد، يسوي الإسناد، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. قلنا هناك أنواع أخرى يعني في التدليس، قلنا العطف، تدليس العطف، تدليس السكت، تدليس الصيغ، زين. هذه كلها أنواع كما قلنا اجتهد فيها المدلسون واكتشفها أهل العلم. يقولنا هشيم كان مدلسا يعني متمكنا بالتدليس، فبلغه أن تلاميذه قالوا اليوم لن نقبل أن يدلس علينا هشيم شيئا أبدا، اليوم نقعد له ما نخليه يدلس علينا اليوم. وبلغه طلع هو أقوى منهم زين، قال لي علي أوريكم. فجاء هشيم ثم قال حدثنا فلان، اكتبوا سكت شوي كذي، عن فلان أساس يكتبون يعني. خلصوا يوم خلص، قال ها دلست عليكم اليوم؟ قال لا اليوم مية مية ما افتدت. قال لا دلست. شلون دلست؟ ما حنا منتبهين لك عدل. قال لما قلت عن فلان نويت القطع، يعني قطع الاتصال خلاص قطعت، بديت من جديد أنا أصلا. حدثنا فلان بس غيرت رأيي، بديت حديث جديد عن فلان ودلست أسقط فلان. فايسوي تدلس إيش؟ قطع القطع عرشان. أو حدثنا فلان وفلان، العطف يعطفه عليه، بل يقول عن فلان ثم الثاني لم يسمع عن فلان، يعني يتفننون. عرفته؟ وكل هذا باب يعني التدليس. وفي التدليس تدليس الصيغ، الصيغ يعني لما الحسن البصري بعضهم ترى ما يقصدها يعني، لكن تأتي معه الحسن البصري لما قال حدثنا علي أو عمر في الجابية، حدثنا عمر بالجابية، قال الحسن البصري لا ليس عمر، علي يقول علي بن طالب، حدثنا علي بالجابية، فقال الحسن البصري كنا لم يسمع من علي. فلما تتبعوا الإسناد وإذا يقصد حدثنا نحن أهل البصرة، يقول أنا من البصرة، حدثنا حدثنا أهل الكويت يعني، واضح لها حدثنا يعني نحن أهل البصرة، ولا يقصد حدثنا حدثني أنا سمعت، وإنما قال حدثنا أهل البصرة. وهذا يسمى بالصيغ تدليس الصيغ، وكل هذا مكتشف يعني ما في شيء فات على أهل العلم، وإنما اكتشفوه وبينوا. تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هي أن يسمي شيخه بما لا يعرف به كي لا يعرف به، يتعمد ما يبيه يعرف، ما يبيه يعرف، ثم تدليس الشيوخ. وله أسباب كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى ليش يدلسون تدليس الشيوخ، لكن القصد أن تدليس الشيوخ هو أن يذكره باسم لا يعرف به. يعني مثال عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي كان يحدث عن أبي سعيد الخدري، يحدث عن أبي سعيد الخدري، فذهب إلى محمد بن سعيد الكلبي، وهذا كذاب معروف. عطية العوفي لأن يعني شيعي ويبي يروي أحاديث فضائل علي مكذوبة، لكن هو ما يستحل الكذب، فوجد أن هذه الطريقة يعني حلال مخرج لنفسه. فذهب محمد بن سعيد الكلبي مصلوب، فقال له شوف انت كنيتك شنو؟ انا ابو النظر. قال شوف بسميك ابو سعيد، انت من اليوم وطالع ابو سعيد. قال توكل على الله ماكو مشكله. قال خلاص حدثنا ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب حديث مكذوب حدث به هذا المصلوب الكذاب محمد الكلبي. طيب وصار محدث بن هشام الكلبي عفوا، فصار يحدث عن محمد بن هشام الكلبي أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي تسمع عطية العوفي يحسبون لما يقول حدثنا أبو سعيد عن رسول يقصد يظنون من؟ الخدري الصحابي رضي الله، فيمر عليهم الحديث. لكن علماء الحديث اكتشفوا هذا، قال تعال شافوا حديث غريبة منكرة، لما تتبعوا وجدوا أن هذه الأحاديث نفسها يرويها المصلوب الكلبي. المهم لين مسكوه، قال تعال من أبو سعيد حدثنا؟ قال هذا هو ما يقدر يكذب، هو ما يكذب زين. قال هذا محمد بن هشام الكلبي. شلون تقول أبو سعيد؟ هو أبو النظر. قال لا أنا متفق وياه أنه هو أبو سعيد، عندك إني ثاني أبو سعيد. وضح؟ فهذا هنا طبعا هذا لا شك أنه ضعيف جدا عند أهل العلم، سعيد العوفي زين، محمد بن سعد عفوا العوفي ضعيف عند أهل العلم، لأنه لأن هذه الطريقة خبيثة. واضح ولا لا؟ خاصة إذا قصد بها يعني لأنه كأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون اختبارا، تدليس الشيوخ هيكون اختبارا، يعني الاختبار، وهذا فعلها ابن دقيق العيد مع الذهبي. أنتوا الآن تختبرون تأخذون شهادة ولا لا؟ عدل؟ الذهبي أيضا كان يبي شهادة من ابن دقيق العيد، يعطيه شهادة أنه ناجح. زين؟ فقال ابن دقيق العيد: حديث حدث به أبو محمد الهلالي عن أبي عبيدة العراقي عن أبي حمزة البصري. قال هو سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال بس روح حدث خلاص هذه شهادة لك. أبو محمد الهلالي هو سفيان بن عيينة، هو من بني هلال وهو أبو محمد كنيته، لكن الناس لا تعرفه إلا إيش؟ سفيان، لا يذكر إلا بسفيان بن عيينة. فأتى بكنية غريبة، هي كنيته لكن ما تستعمل أصلا. طيب، ثم حميد الطويل هو أبو عبيدة العراقي لأنه من أهل العراق وكنيته أبو عبيدة، لكن الناس ما تحدث عنه إلا حميد، حميد الطويل. أبو حمزة البصري هو أنس بن مالك، كنيته أبو حمزة وهو في البصرة من أهل البصرة، لكن لا يعرف الناس بأبي حمزة البصري. فلما حدث بهذا الإسناد ابن دقيق العيد قال للذهبي: ما تقول في هذا؟ أبو محمد الهلالي عن أبي عبيدة العراقي عن أبي حمزة البصري. قال هو سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. يا روح هذه شهادة خلاص توكل، روح حدث حدث ولا حرج كما يقال. فكانت هذه شهادة من شيخه له. ونقف هنا إن شاء الله تعالى لأجل صلاة المغرب، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.